الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي المصطفى الأمين، وعلى الآل والصحب أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها السادة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته، حياكم الله جميعا. درس جديد من دروس شرح ألفية ابن مالك، وهو الدرس 31، عنوانه المعرف الخامس المحلى بأل المعرفة. المحلى بأل المعرفة، هذا هو المعرف الخامس من المعارف التي تقدمت في باب المعرفة والنكرة مجملة في الأمثلة. وهذا المعرف هو ما يسمى بالمعرف بأل، هو ما يسمى بالمعرف بأل أو بأداة التعريف أو المحلى بأل، سمه ما شئت. فإذا قلت زارني طالب فأكرمت الطالب، كانت كلمة طالب في المثال اسما مبهما غير معين ولا محدد، بل هو شائع في جنس الطلبة، وعندما دخلت عليه آل زال ذلك الإبهام عنه وصار معرفة لا يتناول إلا فردا واحدا من بين عدد كبير من أفراد جنسه. فأل هذه تسمى أداة تعريف، وهي أقسام وأنواع معدودة ومحصورة. ذكر النحاة أنها ثلاثة أقسام على سبيل إجمال، أما على سبيل التفصيل فهي أكثر من ذلك، نحاول إن شاء الله أن نذكرها في هذا الشرح لأهميتها، وإن كان ابن مالك رحمه الله لم يفصل فيها. أما الأقسام الثلاثة المجملة فهي أولا الموصولية، ثانيا المعرفة، ثالثا الزائدة، وهي في كل أنواعها حرف إلا التي تكون موصولية، إلا التي تكون موصولية فإنها اسم كالاسم الموصول الذي، وهي التي تفتقر لصلة، وقد عرفناها في الباب الذي قبل هذا. والكلام في هذا الباب حول أل الحرفية التي هي للتعريف، وفي هذه الحصة سنركز على المعرفة غير الزائدة. أما الزائدة فالحديث عنها في الحصة المقبلة بحول الله. يقول الناظم رحمه الله في المعرفة: الحرف تعرف في ناوي اللم فقط، فنمط عرف تقول فيه النمط، أي أن أل للتعريف إذا كانت مركبة من الهمزة واللام معا، أو أن التعريف يكون باللام وحدها والهمزة للوصل. خلاف بين علماء العربية، هذا خلاف بين علماء العربية. فإذا أردت تعريف كلمة نمط، نمط، إذا أردت أن تعرف نمط وهو نكرة فقل في تعريفه النمط بإدخال ال على الكلمة، والنمط بساط معروف، ويطلق أيضا على الجماعة من الناس الذين يتشابهون في الأمر. وقوله فقط أو اللام فقط، الفاء زائدة لتزيين، لتزيين اللفظ. وقط، وقط بمعنى حسب، وهي حال من اللام في البيت، أي حال كونها، حال كونها فقط يعني حسب، حال كونها كافيتك كافيتك عن طلب غيرها، وقيل فيها غير ذلك. والمعرفة نوعان، عهدية وجنسية. فالعهدية هي التي تدخل على النكرة فتفيدها درجة من التعريف، بحيث يصير بها مدلول النكرة معرفا معينا بعد أن كان قبل دخولها مبهما شائعا. والعهد ثلاثة أنواع: الأول العهد الذكري، والثاني العهد الذهني، والثالث العهد الحضوري. فالعهد الذكري هو أن تدخل على نكرة ذكر مثلها قبلها فتربط بين النكرتين. مثال ذلك: جاء رجل فأكرمت الرجل. فأل في الرجل الكلمة الثانية معرفة، وهي للعهد الذكري، فقد ذكر قبلها نكرة مثلها وهي رجل. والحديث عن آل هذه، يعني التي للعهد الذكري، يجرنا إلى مسألة مقررة عند علماء العربية، وهي مسألة تكرار الاسم مرتين في الكلام، يعني باللفظ. وفي ذلك أربع صور هي على الشكل التالي: الصورة الأولى تكرار النكرة، مثاله جاء رجل فأكرمت رجلا. الصورة الثانية تكرار المعرفة، مثاله جاء الرجل فأكرمت الرجل. الصورة الثالثة أن يرد الأول نكرة والثاني معرفة، مثاله جاء رجل فأكرمت الرجل. الصورة الرابعة عكس الثالثة، مثالها جاء الرجل فأكرمت رجلا. وفائدة هذا الاختلاف بين الكلمتين معرفة الفرق بين الاسم الأول والثاني في الصور الأربعة. ففي الصورة الأولى جاء رجل فأكرمت رجلا، أفادنا تكرار النكرة بنفسها أن الثانية يعني الكلمة الثانية، أن اللفظ الثاني غير الأول. والمعنى جاءني رجلان، وهو بكر مثلا، فأكرمت رجلا آخر اسمه خالد مثلا. وهذا له مثال من القرآن الكريم، قال الحق سبحانه وتعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. فهذه الآية الكريمة فيها إعجاز بياني، لأن القاعدة البيانية تقول النكرة إذا تكررت أفادت معنى جديدا غير الأول. فكلمة ضعف، الله الذي خلقكم من ضعف، ضعف كررت هنا ثلاث مرات. الضعف الأول غير الثاني، والثاني غير الثالث، الثالث غير الثاني. فالضعف الأول النطفة، الله الذي خلقكم من ضعف أي من نطفة، وهي ضعيفة لأنها ماء مهين. والضعف الثاني ثم جعل من بعد ضعف، ضعف الطفولة، لأنها مرحلة تحتاج إلى رعاية الأبوين حتى يجتاز الطفل مرحلة المراهقة ويصل البلوغ. والضعف الثالث هو الشيخوخة والهرم، ثم جعل بعد قوة ضعفا الشيخوخة والهرم، لأنه يعود في هذه المرحلة ضعيفا عاجزا. والقوة كررت مرتين، القوة كررت مرتين، القوة الأولى غير الثانية، فالأولى قوة الصدى والاندفاع والنشاط، والثانية قوة الشباب. وفي الصورة الثانية: جاء الرجل فأكرمت الرجل، أفادنا تكرار المعرفة التوافق في المعنى. فالثاني هو الأول غالبا، دلالة على المعهود الذي هو الأصل في اللام أو الإضافة. ومن الأمثلة على هذا من القرآن الكريم: اهدنا الصراط، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. فالثاني معرف بالإضافة، فهو عين الأول، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة، ولقد علمت الجنة، وقهم السيئات ومن تقي السيئات، وقهم السيئات ومن تقي السيئات. وقد اجتمع القسمان معا في قوله سبحانه وتعالى: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فاليسر يسران والعسر واحد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى: لن يغلب عسر يسرين أبدا، لن يغلب عسر يسرين. وهذا ما يسمى ببلاغة الجناس التام. وفي الصورة الثالثة: جاء رجل فأكرمت الرجل، أفادنا التغاير بين الاسمين، وهو مجيء الأول نكرة والثاني معرفة، أفادنا أن الثاني هو الأول حملا على العهد. ومن الأمثلة على ذلك من القرآن الكريم: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة، إلى صراط مستقيم، صراط الله، ما عليهم من سبيل، إنما السبيل. وفي الصورة الرابعة: جاء الرجل فأكرمت رجلا، يتوقف فهم التغاير أو التوافق على القرائن. هنا يتوقف فهم التغاير، فهم التغاير أو التوافق على القرائن. فتارة تقوم قرينة على التغاير. ومن الأمثلة على ذلك من القرآن الكريم قول الله تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى. وتارة تقوم قرينة على الاتحاد. ومن الأمثلة على ذلك قول الله تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا. في هذا القرآن قرآنا عربيا. قال الشيخ بهاء الدين في عروس الأفراح: إن الظاهر أن هذه القاعدة غير محررة، فإنها منتقدة بآيات كثيرة، وأورد بعضها، لكن رد عليه السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن، وصوب القول بتحرير القاعدة. يقول السيوطي رحمه الله تعالى في ألفيته، ألفية البلاغة: ثم من القواعد المشتهرة إذا أتت نكرة مكررة تغيرا وإن يعرف ثاني، توافقا كذا المعرفان، شهده الذي روينا مسندا، لن يغلبا عسر يسرين أبدا. وأما العهد الذهني فهو دخول آل على النكرة، دخول آل على النكرة، وحصر المراد منها في فرض معين، وتحديده تحديدا أساسه علم سابق في زمن انتهى قبل الكلام. ومعرفة قديمة في عهد مضى قبل النطق به. مثال ذلك: هل كتبت البحث؟ هل بلغت الرسالة؟ هل نصحت الطالب؟ فهذه معهودة بين المتكلم والمخاطب في الذهن، وهي معلومة في زمن سابق. هذا هو العهد الذهني أو العلمي. هل كتبت البحث؟ يعني البحث الذي بيني وبينك، الذي أعرفه وتعرفه. هل بلغت الرسالة؟ هل نصحت الطالبة؟ وأما العهد الحضوري فهو أن يتعين مدلول النكرة ويتحقق في وقت الكلام، أن يتعين مدلول النكرة ويتحقق في وقت الكلام، أي في الوقت الحاضر. مثال ذلك: اليوم يحضر الوالد، الساعة يبدأ العمل، الحر شديد الليلة. تريد من ذلك ما يشمل الوقت الحاضر الذي أنت فيه أثناء الكلام. هذا هو العهد الحضوري. وأما الجنسية فهي التي تدخل على نكرة تفيد معنى الجنس المحض من غير أن تفيد العهد. مثال ذلك: النجم مضيء بذاته والكوكب يستمد الضوء من غيره. تريد كل كوكب وكل نجم. النجم مضيء بذاته والكوكب يستمد الضوء من غيره. تريد بذلك كل كوكب، في قولك والكوكب تريد كل كوكب وكل نجم. واعلم أن الجنس نوعان: النوع الأول حقيقي، وهو أن تدخل آل على واحد فاجعله مفيدا للشمول والإحاطة بجميع إفراده، إحاطة حقيقية، وهي التي يصح وقوع كل موقعها. الجنس نوعان: النوع الأول الحقيقي يصح أن تأتي بكل، ويصح أن تقع كل موقع أل. مثال ذلك: إن الإنسان لفي خسر، أي كل إنسان. إن الإنسان أي كل إنسان، لأن يصح أن تقع كل موقع أل إن الإنسان، أي إن كل إنسان. النوع الثاني مجازي، وهو أن تدخل آل على فرض من الجنس فتجعله مفيدا للإحاطة والشمول، لا بجميع الأفراد ولكن بصفة واحدة من الصفات الشائعة بين تلك الأفراد، وذلك على سبيل المجاز والمبالغة. مثاله: أنت الرجل علما، يعني أنت فيه الكامل، أي أنت كل الرجال من ناحية العلم، لأنك تحيط بهذه الصفة إحاطة شاملة لم تتهيأ إلا للرجال كلهم مجتمعين، يعني لم تتهيأ للرجال إلا إذا كانوا مجتمعين، وأنت فيك هذه الصفة. وهناك نوع آخر من أنواع آل التي للتعريف، وهي التي ترد للحقيقة أو الماهية، نحو جعلنا من الماء كل شيء حي. وهذه فيها خلاف، فقيل ترجع إلى العهدية وقيل إلى الجنسية. والله